يقول سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فأخبر سبحانه أنه لا يغفر لمن مات على الشرك، وأنه يغفر ما دون ذلك لمن دون الشرك لمن يشاء، فدل ذلك على أنه ليس بكافر، يعني العاصي الذي مات على شيء من الكبائر ليس بكافر إذا مات موحدا مسلما. فإذا مات على الزنا مات من الزنا، أو عقوق الوالدين أو أحدهما أو أكل الربا، لم يتب ولم يستحل ذلك فهو تحت مشيئة الله. هكذا صاحب الغيبة والنميمة وما أشبه من المعاصي هو تحت مشيئة الله عز وجل عند أهل الحق عند أهل السنة والجماعة، خلافا لخوارج ومعتزلة ومن سار على نهجهم. للآية الكريمة، ولأنه ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع يوم القيامة في من دخل النار من أهل التوحيد، فيحد الله له حدا فيخرجه من النار، ثم يشفع ثم يشفع ثم يشفع، كلما شفع حد الله له حدا فأخرجه من النار. هكذا يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون والأفراد، ويبقى بقية من أهل التوحيد في النار يخرجهم الله سبحانه من النار بفضل رحمته جل وعلا بعدما جرى تعذيبهم فيها المدة التي شاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. أما التقييم بعد الدفن هو بدعة، كل يقف عند القبر عند رأسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا، هذا لا أصل له في الشرع، وإنما هو من فعل بعض العلماء ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في ليلة العيد والجمعة يؤتى بطعام من كل بيت في المسجد أو في وسط القرية يأكلونه. في العيد، في ليلة العيد والجمعة يؤتى بطعام من كل بيت في المسجد أو في وسط القرية يأكلونه، وبعد ذلك يقرأ الإمام من آيات القرآن الكريم ويختم بالدعاء بطلب الرحمة والمغفرة للأموات، اعتقادا منهم أن بركة الطعام تصل إلى الأموات، وهذه الوليمة تسمى الفاتحة أو الفواتح. والأسئلة حول هذا الموضوع، هل هذه الفاتحة تنفع الميت؟ وهل تسمى صدقة عندما يأكلها الغني؟ ثم ما هو العمل الذي يجب على أهل الميت القيام به نحو فقيدهم والذي يصل إليه العمل الصالح؟ جزاكم الله خيرا. هذا الاجتماع على الوجه المأكول لا أعلم له أصلا في الشرع، بل هم من البدع. والرسول عليه السلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. أما الدعاء للأموات والصدقة عنهم هذا ينفعهم، الصدقة تنفع الميت والدعاء ينفع الميت، صلاة الجنازة والحج عن الميت والأمر عن الميت قضاء دينه كل هذا ينفع الميت. أما قراءة قراءة الفاتحة والفاتحة فهذا ليس عليه دليل. وذكر ابن القيم رحمه الله غيره عن بعض العلماء أنه لا بأس في القراءة للميت أنه يقرأ له في ثوبها القرآن، ذكر هذا جماعة من العلم، ذكره ابن القيم في كتاب الروح، ولكن لا أعلم عليه دليلا. تكون بالقراءة كن يقرأ ثوب الميت لا أعلم عليه دليلا، فتركه أحوط وأولى. ولكن الدعاء لا ليس في خلاف، الدعاء للميت الترحم عليه سواء الله المغفرة هذا أمر معلوم متفق عليه من المسلمين أنه ينفع الميت، وهكذا الصدقة عنه تنفع الميت. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله إن أمي ماتت وأظنها لو تكلمت صدقت، فهل هذا تصدقت عنها؟ قال النبي نعم، فالصدقة تنفع الميت، والدعاء صلاة الجنازة تنفعه، دعاء المسلمين له ينفع، الحج عنه، العمرة، قضاء الدين، كل هذا أمر معروف. أما كون يقرأ ويثوب له هذا هو محل النزاع، ولا أعلم دليلا شرعيا على استحباب ذلك شرعية. والأصل العبادة في التوقيف، هذا هو الأصل، إلا ما شرعه الله على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأحوط في هذا ترك القضاء الميت، ولكن يدعى له، ترحم عليه، تصدق عنه، حج عنه، احترام عنه، كل هذا طيب، كله نافع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يوجد في بعض المناطق ظاهرة في نهاية كل سنة حيث يجمع مبلغ من أهل القرية ثم يشترى به الأرز واللحم ثم يطبخ ويؤكل، وهم يعتقدون إذا لم يفعلوا ذلك أنه سوف يصيبهم كوارث وقحط ومحن، ويقولون نفعل ذلك دفعا للبلاء. لذلك يوجد في بعض المناطق ظاهرة في نهاية كل سنة حيث يجمع مبلغ من أهل القرية ثم يشترى به الأرز واللحم ثم يطبخ ويؤكل، معتقدين أنهم إذا لم يفعلوا ذلك سوف يصيبهم كوارث وقحط ومحن، ويقولون نفعل ذلك دفعا للبلاء. هل ذلك جائز في الإسلام مع التعقيب عليه؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل على هذا الوجه لا أعلم ولا شيء دليلا، يقولون يجمعون يشترون طعام يأكل الرحوم يأكل، لا أعلم له وجه. وإنما السنة يصدق الفقراء، لا شك أن صدق الفقراء مما ينفع الله به البلاء، تحصل به الرحمة، كلهم يجمعون الفلوس أو كل واحد يصدق أو يمشي عليهم بعض الناس صدق يطلب منهم صدقة ويوزعها للفقراء أو يصنع بها طعام ويوزع على الفقراء، كل هذا طيب ينفع الله به، لأن الصدقة تدفع البلاء، الصدقة من أسباب دفع البلاء، من أسباب رحمة الله لعباده، ارحموا ترحموا، الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الصدقات والإحسان للفقراء والمساكين هذا من أفضل العبادات، ومن أفضل الأسباب دفع البلاء، حصول الغيث والرحمة من الله. لكن يجمع ويأكلونهم يطبخون ويأكلونهم لا أعلم له أصلا، إنما يجمع بالصدقة الفقراء أو كل واحد كل أهل يتصدقون أو كل إنسان مما أعطاه الله يتصدق على الفقراء أو يجمعون ويزعونها الفقراء أو يطبخونهم ويزعونها الفقراء رحمة لهم وإحسان إليهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يقوم بعض الناس في مناطقنا وخاصة في شهر رمضان المبارك بتأجير قارئ يقرأ القرآن عن الأموات مقابل 10 ريالات عمانية للختمة الواحدة، هل تجوز المتاجرة بكلام الله سبحانه وتعالى؟ وهل هذا المبلغ حلال؟ وما نصيحتكم لمن يقومون بذلك إن كان هذا الأمر مخالفا للدين الحنيف؟ نرجو توضيح ذلك، فنحن قد وقعنا في الشبهات. ثم هل ذلك ينفع الميت حيث أن البعض يستند إلى الحادثة التي صادفها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين وهما يعذبان؟ ثالثا، هل قراءة القرآن على الأموات من قبل ذويهم تنفعهم حيث أن ذلك شائع عندنا خاصة بعد 3 أيام من دفن الميت إضافة إلى ذبح الذبائح بعد موته، يتحول ذلك البيت إلى مناسبة عرس تنعدم فيه الخشية والعبرة؟ أنقذونا من البدع أثابكم الله، فإن مجتمعنا تنص عليه الآية: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. وإنا على آثارهم مقتدون. سبق الكلام في القراءة للميت وأنه لا دليل على قراءة للأموات، وأما كل يستأجر الإنسان يتلو آيات يستعجل حتى يتلو للميت هذا لا أصل له ولا يجوز ولا تحل هذه الأجرة. قال حكى العلماء، حكى بعض أهل العلم الإجماع على تحريم ذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر الإجماع على أن لا تجوز أخذ أجرة على تلاوة القرآن وأنه محرم بلا نزاع، يقرأ ثمن أو ثمنين أو جزء أو أكثر أو أقل بمال يقرأ للأموات أو لأي سبب لا يجوز هذا، وإنما تؤخذ أجرة في التعليم، كان يعلم الأولاد يعلم الناس يعطى أجرة على التعليم. أما يكون يقرأ آيات ويأخذ أجرة على هذه الآيات ليسمعها الناس منه أو يزود بها الميت هذا لا أصل له. فالحكم الحكم مثل ما تقدم في الإسلام فيه الإجماع وأنه لا ينزع في تحريم ذلك، أخذ الأجرة مجرد التلاوة مجرد التلاوة. أما يكون معلم يعطى حتى يعلم الأولاد حتى يعلم الناس القرآن لا بأس بهذا، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم أجرا كتاب الله، يعني التعليم والتوجيه تعليم القرآن للناس لا بأس يؤخذ عليه أجرة. أما كون أهل الميت يقيمون ذبائح ولائم بعد الموت يوم موت أو يوم ثالث أو يوم عاشر أو على رأس الشهر أو رأس الأربعين أو رأس السنة هذا بدعة لا يجوز هذا، ولكن يتصدقوا عن الميت طعام وزعوا على الفقراء نيئا أو مطبوخا وزعوا على الفقراء لا وزعوا لا فقراء لا بأس. أما كن يصنعون طعام للناس بسبب المأتم بسبب الميت أو يدعون الناس إليه يقيمون ولائم هذا بدعة. أما إذا حبوا يصدقوا بدراهم أو بغيرها في أي وقت على الفقراء على الميت هذا ينفع الميت، صدقة تنفع الميت هي خير عظيم. فرق بين الصدقة على الفقراء والمساكين، فرق بين الإقامة في المآتم وجمع الناس يأكلون في بيت الميت يذبحون لهم الذبائح هذا لا أصل له. والسنة يدفع لهم طعام أهل الميت، أهل جيرانهم أقاربهم يصنعون لهم طعام، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب لما مات حين قتل هناك لما جاء خبره رضي الله عنه من المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله يصنعوا طعاما لأهل جعفر، قال إنه أتاهم يشغلهم، فإذا صنع الجيران أو الأقارب طعاما لأهل الميت لأنهم مشغولون من تصيبه هذا مستحب. أما كون هم أهل الميت يصنعون الناس ويدعون الناس هذا غير مشروع. وإذا جاءهم الطعام من جيرانهم ودعوا عليه يأكل لا بأس، جاءهم طعام كثير يزيد على حاجتهم دعوا جيرانهم دعوا من يكون معهم هذا لا بأس به. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استطعتم به منهم فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضة من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. السؤال هل زواج المتعة حلال؟ أرجو تفسير هذه الآية. المحصنات هن مزوجات، حرام نكاح المزوجة حتى يموت زوجها أو يطلقها وتخرج من العدة إلا ما ملكت أيمانكم إلا ملك اليمين، إذا سبيت سبها المسلمون فإنها تحل لمن سباها لمن جاءت في نصيبه لمن أعطي نصيبه من الإيمان تحل له إذا استبرأها بحيرة ولو أن لها زوج في الكفار، سبيها فراق لها فراق بينها وبين زوجها. كتاب الله عليكم يعني يلزم كتاب الله ولا تبتغوا بأموالكم هذا فيه شرعية المهور، يعني يبتغي الزوج بمال ينفع المال هذا هو مشروع ولو قليلا في النكاح، إلا من عجز يجوز أن يتزوج بغير مال للتعليم تعليمها قرآن شيء من القرآن أو شيء من الحديث أو تعليمها شيء من الصناعات والعلوم النافعة في حديث سهل في قصة واهبة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم على شخص يعلمها من القرآن، أما المتعة فقد كانت مباحة في أول الإسلام ثم حرمها الله بعد ذلك عام خيبر، وقيل في حجة الوداع، وقيل عام الفتح، والمقصود أنها حرمت في آخر أيام الهجرة. كانت مباحة يزوج الإنسان المرأة على الشهر والشهرين والسنة والسنتين مدة معلومة بشيء معلوم، فإذا انتهت المدة انتهى النكاح، هذه المتعة، ثم نسخت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، رواه مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال إن الله حرم بيع الحمر الأهلية، وحرم المتعة من النساء، الاستمتاع بالنساء. المقصود أنها حرمت ونسخ تحريمها ونسخ حلها، وصارت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم محرمة على المسلمين، وكان حلها منسوخا بالأدلة الشرعية. فالواجب الحذر من ذلك، ولا يجوز للمسلمين يتزوج امرأة متعة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، فيجب ينكحها في الرابع فيها، فإن ناسبته بقيت معه ولم ينازله طلقها من دون أن يحدد المدة. هذا هو المشروع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مسألة في جلب العمال من الخارج، يقول يقوم كثير من الناس ببيع الفيز للعمال مقابل كفالتهم، وبعد أن يدخل البلاد على كفالة المواطن يقوم العامل بالعمل خارج نطاق عمل كفيله، على أن يدفع العامل مبلغ 10 ريالات عماني شهريا للكفيل حسب الاتفاق والرضا، هل ذلك حرام أو لا؟ جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول محمد حمد عيضة النجراني من مكة المكرمة. الأخ محمد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: ما تقولون جزاكم الله خيرا في ضم اليدين عند قول سمع الله لمن حمده؟ السنة أي يرفع يديه غير مضمتين إلى منكبيه أو إلى أذنيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع اليدين سنة عند الإحرام وعند الركوع وعند الركع منه وعند قيام الشهد الأول إلى الثالثة، يرفعهما إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه، كل واحد تحال المنكب الأيمن أو الأذن اليمنى واليسرى كاليسرى. هذا هو السنة، رفع اليدين مع قوله سمع الله حمده، والمأموم مع قوله ربنا ولك الحمد عند رفعه من الركوع، كما يرفعهما عند الركوع وعند الإحرام عند التكبيرة الأولى وعند قيام الشهد الأول. كان لم يفعل هذا تارة إلى منكبيه، وترى يرفعهما صلى الله عليه وسلم إلى فروع أذنيه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. ما تقولون في الاستراحة القصيرة عند النهوض من أول السجدة عند أول ركعة وثالث ركعة في الرباعية والثلاثية جزاكم الله خيرا؟ هذه يقال لها جلسة الاستراحة، واختلف العلماء فيه، منهم من قال إنها تفعل عند الحاجة كالمرض وكبر السن، ومنهم قال انها سنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم سنه مطلقه، وهذا هو الارجح انها مستحبه مطلقه بعد الاولى من جميع الصلوات وبعد الثالثه من الرباعيه قليلا بعد السجده الثانيه بعد الاولى والثالثه، اذا انها من السجده الثانيه جلس قليلا كجلوسه بين السجدتين ثم يلحظ، هذه مستحبه ومن تركها فلا حرج. جزاكم الله خيرا. متى يقول الله أكبر عند السجدة الأخيرة إذا كان إماما؟ هل هي عندما يرفع رأسه من السجود أو عندما يقوم من الاستراحة القصيرة إذا صحت عندكم؟ حيث أنه إذا كبر عندما يرفع رأسه من السجدة ويقعد فسيقوم المأمومون على طول، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأقرب والله أعلم أنه يفعل ذلك عند قيامه من الجلسة، إذا قام من الجلسة كبر حتى يقوم الناس بعده وحتى لا يسابقوه، يجلس قليلا